حصان تقدم وله الجوار المنشآت في البحر كالعظام عروس القرآن يا مبشر الجن والإنس إن استطعتم سورة الرحمن كاملة متكئين على فرش بطائنها من استغرق وجنى الجنتين ذات من الروائع الحصانية في التلاوات القرآنية فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان

Thank you.

No, I won't. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ زيارة محافظة الغربية حسن.